بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب دفن رجلين والثلاثة في قبر. قال الإمام البخاري رحمه الله باب دفن رجلين والثلاثة في قبر، ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد. ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد وكذلك في قبر واحد. وكما بينا في الترجمة السابقة لهذه الترجمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، قدمه في اللحد. يبقى جواز أن يدفن أكثر من واحد في قبر واحد. هذا الأمر لما بيكثر عدد القتلى وهناك صعوبة أو مشقة في إلحاد كل واحد في مكان منفصل، فجواز أن يجمع بين رجلين أو أكثر في قبر واحد كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الترجمة التالية، قال باب من لم يرى غسل الشهداء. قال باب من لم يرى غسل الشهداء. أيضا ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. يبقى كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع قتل أحد؟ ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع قتل أحد؟ أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. قلنا يبقى الشهيد هو شهيد المعركة، من قتل في أرض المعركة، كانت معركة دائرة بين المؤمنين والكفار، فمن سقط من المؤمنين شهيدا فبيدفن على حال، يدفن في ثيابه وكذلك في دمائه، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعثون هكذا يوم القيامة، واللون لون الدم والريح ريح المسك. فلذلك قال جابر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم ولم يغسلهم، يبقى ولم كذلك يصلي عليهم، ودفنوا بدمائهم دون أن يغسلوا أو يكفنوا دون أن يصلى عليهم. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب من لم يرى غسل الشهداء. من لم يرى غسل الشهداء، يبقى الشهيد لا يغسل. قلنا المقصود بالشهيد هو الشهيد الذي مات على أرض المعركة الدائرة بين المؤمنين وبين الكفار. لكن شهداء هذه الأمة يبقى لم يقتصر الشهادة لهذه الأمة على من قتل في أرض معركة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستعلنا هذا المفهوم أن المطعون شهيد والغرق أيضا شهيد، فعدد لنا أصنافا ذكر أنه شهداء، ولكن هذه شهادة أخروية، قلنا بمعنى أنه في الدنيا لا يعامل معاملة الشهيد دون أن يغسل أو يكفن ويصلى عليه، ولكن هيغسل ويكفن ويصلى عليه. الذي لم يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ويدفن بدمائه هو الشهيد الذي سقط على أرض المعركة الدائرة بين المؤمنين والكفار. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب من يقدم في اللحد. قال باب من يقدم في اللحد. هذا الكلام لما حيدفن أكثر من واحد في قبر واحد، يبقى ترى من يقدم كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال: باب من يقدم في اللحد، وسمي اللحد لأنه في ناحية، وكل جائر ملحد ملتحدة أي معدلة، ولو كان مستقيما كان ضريحا. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلهم. كذلك أيضا ذكر الإمام البخاري رحمه الله الرواية التالية أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتل أحد: أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه، قال جابر: فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال سليمان بن كثير: حدثني الزهري حدثني من سمع جابر رضي الله عنه. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب من يقدم في اللحد. هذه المسألة إن دفن أكثر من واحد في قبر، يبقى إن دفن أكثر من واحد في قبر يبقى فيه ترتيب أيما يلحد أولا. فذكر في هذه الرواية كما بيّن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتل أحد في ثوب واحد. قلنا في ثوب واحد إما أن يلف في ثوب واحد، وإما أن يقصد بذلك أن الثوب يقطع إلى قطعتين، في كل قطعة يكفن أحد هذين الرجلين. ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ يا ترى مين اللي هيقدم؟ هنبدأ بمين في مسألة الدف؟ يبقى الترتيب بمن كان أكثر أخذا للقرآن، قلنا ده شرف يعني، وأيضا رفعة من يأخذ بكتاب ربي سبحانه وتعالى. والقرآن كما قال عمر رضي الله عنه في هذا البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما يضع به آخرين. يبقى رفع في الدنيا والآخرة، يبقى رفع في الدنيا والآخرة. ولذلك كان يقدم أكثرهم أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى حديما قدمه في اللحد. يبقى يبدأ بهذا الرجل لمكانته، قلنا لأنه أخذ من القرآن أكثر من صاحبه، يبقى أخذ من القرآن أكثر من صاحبه. قلنا دائما كده بنأكد أن الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم أخذا بالقرآن، يبقى أكثرهم فقها وعلما. قلنا لأن الصحابة لم يفصلوا بين القرآن وبين ما اجتمع عليه من علوم أو حكم وأحكام أو مواعظ وعبر، يبقى كانوا لا يأخذون الآيات كنصوص لا معنى لها ولا درا لهم بما احتوت من معاني، ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا ينتقلون من آية إلى آية إلا بعدما يتعلموا العلم الذي اشتمل عليه الآية الأولى وما أرسل إليه، ثم يطبقون ويمتثلون ذلك في واقع حياتهم. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم في التعامل مع القرآن، ما كانش أكثرهم حفظا معناه أنه حفظ نصوص فقط، ولكن لا، أكثرهم حفظا أكثرهم فقها وعملا وعلما وعملا. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. احنا دائما بنؤكد أيضا يعني كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وده من التابعين، يبقى كان بينقل عمن أخذ عنه منه القرآن كعثمان بن عفان كأبي بن كعب كابن مسعود كعلي بن أبي طالب، لأنهم كانوا يأخذون 10 آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجاوزون ذلك، ولكن يأخذون 10 آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعلمون ما فيها. يبقى يا ترى إيه العلوم اللي تضمنتها تلك الآيات؟ ما أرسلت ما دلت عليه هذه الآيات؟ كان ده هم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يعلمون أن هذا القرآن من أجل التطبيق، يعني القرآن من أجل التطبيق. يبقى هذه منطوق الآية، وبالتالي ترى ما أرشاد دلت عليه الآية، إيه المعاني دلت عليه، إيه الرسالة التي نقرأها من خلال هذه الآيات، ثم مع ذلك يفعلون هذا في واقع حياتهم. قلنا ده كانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم في أخذهم من كتاب ربهم سبحانه وتعالى، فده كان حال الصحابة. فلذلك كان يقدم، قال يقول أيهم أكثر أخذ للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية هو شق كده بيعمل في جانب القبر, يبقى شق في جانب القبر, يبقى يحفر القبر ثم يكون الشق في جانب هذا القبر, يبقى هو ده اللحد. غير اللي هو الشق الأول ده الشق لما بيرفع الإنسان, يعني غير لما بيلحد الإنسان. يبقى اللحد ده عبارة عن شق في جانب القبر, يعني في وسط القبر بحيث أنه يوضع فيه الميت ويسع طبعا الميت ويطبق عليه باللبن, غير طبعا الشق. لذلك قال وكل جائر ملحد, كل جائر ملحد لأنه مال بعيدا عن الدين. قال ملتحدا أي معدلا, يبقى ولن تجد من دوني ملتحدا أي لن تجد من دوني معدلا تعدل إليه عند الله سبحانه وتعالى. ولو كان مستقيما كان ضريحا, يبقى لو كان الشق كده مستقيم يبقى ده شق في الأرض, شق في الأرض, غير لما يشق الأرض ثم يشق في جانب الأرض في ناحيتها في وسط هذا القبر, يبقى ده اللحد أساسا. واللحد لنا والشق لغيرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, لكن كل جائز, ولكن اللحد أفضل من الشق كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا رواية ثانية, رواية أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتل أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن, أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن, فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. قال جابر رضي الله عنه فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة. قال فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة, يبقى في بردة كده من صوف, يبقى كفنا أبو جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه. قال وعمي بيقصد بكده عمرو بن الجموح, وده كان صديق لوالد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما, ومات أيضا في أحد. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما, وكان معه عمرو بن الجموح رضي الله عنه, وكان لهم أيضا بينهما صداقة ومصاحبة, بينهم صداقة ومصاحبة, فجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في القبر. قال فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة, يبقى يقصد بها بردة كما بينا في ثوب واحد, إما أن هو الثوب جمع الجسدين أو المعنى أن الثوب قطع إلى جزئين إلى نصفين, يبقى النصف الأول يبقى تم تكفين يبقى عبد الله بن حرام, والشق الثاني تم تكفين عمرو بن جموح, يبقى في ثوب واحد قال يقصد في ثوب, وهذا الثوب قطع بين الاثنين. وقال سليمان بن كثير رحمه الله حدثني الزهري حدثني من سمع جابر رضي الله عنه, يبقى هذا الكلام ترجم منه الإمام البخاري رحمه الله. قال باب من يقدم في اللحد, باب من يقدم في اللحد, يبقى هذا كلام لو حندفن أكثر من واحد يبقى في قبر, يبقى يا ترى ترتيب دخول, ترتيب الدخول يبقى يوم أكثر أخذا للقرآن, فإن أشير إلى أحدهم أنه أكثر أخذا للقرآن يبقى حيقدم في اللحد قبل صاحبه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي, قال باب الإذخر والحشيش في القبر, قال باب الإذخر والحشيش في القبر. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي, حلت لي ساعة من نهار لا يختال خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر إشاغتنا وقبورنا, فقال إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا, لقبورنا وبيوتنا. وقال مجاهد عن طاووس بن عباس رضي الله عنه لقينهم وبيوتهم. قال باب الإذخر والحشيش في القبر, يبقى الإذخر يبقى ده نبات, هذا نبات. احنا مرت علينا قصة مصعب ابن عمير رضي الله عنه أيضا ممن قتل في أحد, وبالتالي يبقى الثوب الذي كان يلبسه مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه يعني ما كان يغطي إلا جزء من جسده، إذا غطى رأسه بدت قدماه، وإذا غطى قدميه بدت رأسه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ برأسه، وبالتالي قدمه كانت مكشوفة فوضع عليها الإذخر، فوضع عليها الإذخر يبقى غطوه بالإذخر. يبقى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، حلت لها ساعة من نهار. يبقى ثم ذكر: لا يختلق لها ولا يعض شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. في كده بالنسبة لمكة يبقى لا ينفر ذلك الصيد ولا يقطع أيضا الأشجار، وكذلك لا يقطع يعني هذا النبات والزروع. طبعا الكلام ده غير مملوكة، هذه الأشياء غير مملوكة، لكن من كان مالكا لأرض وبالتالي على ذلك جاز له التصرف فيها. لكن الكلام ده بالنسبة للمشاع، أرض المشاع يبقى في مكة، يبقى على ذلك لا يأتي الإنسان إلى قطع هذه الزروع أو بقطع الأشجار، وبالتالي لا ينفر أيضا صيدها، ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا المعرف. يبقى الإنسان لما بيلتقط لقطة بيقوم بتعريفها عاما كاملا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم له بعد ذلك أن ينتفع بها، ثم له ينتفع بها، فإذا ظهر ربها ردها إليه. يبقى ده حكم اللقطة أساسا، بس هذه اللقطة في غير مكة، أما اللقطة في مكة فهي ليست بلقطة، ليست بلقطة أي لا تأخذ أحكام اللقطة، ولكن قال: ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، عشان يعرف فقط، يعرف هذه اللقطة، لكن لو مر عام ولم يظهر لها صاحب يبقى ليس له حق الانتفاع بها. لكن غير اللقطة في غير الحرم يبقى له أن يلتقط اللقطة ويقوم بتعريفها يعني سنة كاملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك إن لم يظهر لها صاحب يبقى له أن يستمتع بها، فإن ظهر صاحبها حترد إليه، يعني حتى لو ظهر بعد 10 سنوات يبقى يرد، ترد عليه هذه اللقطة. غير لقطة في مكة في الحرم، يبقى لو التقط الإنسان لقطة يقوم بتعريفها فقط، لكن لا تأخذ حكم اللقطة أي بعد عام ينتفع بها، لا، وهو الأولى أن يتركها في مكانها إلا أن خشى يعني أن يعني لا ترد لصاحبها، فعلى ذلك قام بتعريفها. قال: فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغاتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. يبقى لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا هذا النبات احنا بنحتاج له، فعلى ذلك قال: إلا الإذخر. يبقى جاز أن احنا نقوم بقطعه للانتفاع به، للانتفاع. قال: لقبورنا وبيوتنا. وبالتالي هذا الإذخر وضع على قدمي مصعب بن عمير رضي الله عنه لما دفنوه بعد قتله، لأن الثوب الذي كان عليه لم يكن يكفي لجميع بدنه، فبدأ قال يبدأ بتغطية الرأس، وأما القدم فأضع عليها الإذخر. ثم يذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ هل ترى يجوز إخراج الميت من قبره ليدفن في مكان آخر أو لعلة أخرى لسبب ثم يعاد دفنه؟ قال: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ فذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج فضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم، وكان كسى عباسا قميصا. وقال سفيان وقال أبو هارون: وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا. فقال ابن عبد الله: يا رسول الله، ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان: فأرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجت بعد 6 أشهر في ذوك يوم وضعته هنية غير أذني. أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدى. فقال الإمام البخاري رحمه الله: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ يبقى جاز إن كان هناك سبب، إن كان هناك سبب. هذا السبب إما أن هو يخص هذا الميت أو يخص أولياء هذا الميت، كحال جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قلنا لو دفن إنسان دون أن يغسل ودون أن يصلى عليه يبقى على ذلك، أو دون أن يكفن يبقى هنخرجه ثم نقوم بتغسيله، ونقوم أيضا بتكفينه، ونقوم أيضا بغسله إن لم يغسل. يبقى إن لم يغسل يبقى أخرجناه ثم غسلناه ثم رددناه مرة ثانية، إن لم يكفن يبقى قمنا أيضا بتكفيره ثم رددناه. أي سبب إن كان في علة، إن كان هناك علة في هذا الأمر كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول رأس المنافقين بعدما أدخل حفرته بعدما دفنوه، فأمر به فأخرج فضع ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم، وكان كسى عباسا قميصا. يقول: وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان، فقال له ابن عبد الله، يبقى عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ابنه، وابنه طبعا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين. قال يا رسول الله: ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك، يعني أراد أن أبا ينتفع بذلك، ينتفع بهذا الأمر لما يلبس قميص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. وقال سفيان: فرونا أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. ده بيرد له جميل، وأن العباس رضي الله عنه لما وقع في القصر ما كانش عنده ثياب، والعباس يعني طويل وابن سلول أيضا طويل، يبقى كان طويل، فلذلك لم يجدوا إلا قميص ابن سلول، فخلعه وأعطاه أو أعطى ذلك القميص للعباس. يبقى لما كان وقع العباس رضي الله عنه في الأسر في بدر، ويبقى كان رجل طويل، وعبد الله بن أبي ابن سلول ده رجل طويل أيضا، فلم يجدوا إلا قميص ابن سلول فكساه للعباس. فهذا ما كان، يبقى دي مكافأة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيكافئ دايما. فعبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول يبقى طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو ان يلبسه قميصا. ألبسه النبي صلى الله عليه وسلم قميصا قبل الدفن، ولكن كان قميص قصير، فلما دفن اخرجه ثم اعطاه القميص الثاني، ألبسه القميص الثاني. فلذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما ادخل حفرته، لكن هو كان كساه قميصا اخر يعني قبل دفنه، يعني قبل الدفن كده، لكن هو قصير لان ابن سلول كان طويلا. فلما ادخل في حفرته امر به النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج فضع ركبتيه ونفث عليه من ريقه والبسه قميصا، القميص الثاني هو. قال: فالله اعلم، وكان كسى عباسا قميصا. يبقى ده يعني رد لهذا الجميل، رد لهذا الجميل. وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان، فقال له ابن عبد الله: يا رسول ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. اختار الكلام ده عشان يبقى في عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع، يعني بيكافئه على هذا الصنيع مع عمه العباس رضي الله عنه لما أبي بن سلول أعطاه قميصه، لأن العباس رضي الله عنه كان طويلا فارع الطول، فلم يجدوا إلا هذا الكساء. فكان ده رد لهذا الأمر كما يعني قال سفيان رحمه الله. فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. ثم ذكر هذه الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حضر أحد، يبقى جاء الموعد للخروج لأحد وغزوة أحد، دعاني أبي من الليل، وكان عبد الله بن حرام رضي الله عنه خرج في من يخرج في يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لم يخرج في أحد، وخرج أبوه وقتل، وبالتالي في غزوة حمراء الأسد لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج إلا من خرج معهم استثنى في ذلك جابر مكان يعني والده الذي قتل في أحد. فقال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا أن هي كنتيجة الرؤية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أيضا رأى رؤيا وقال أنه حيقتل يعني عدد من أصحابه، وأيضا أن لعل عبد الله بن حرام رأى رؤيا أو رؤيت له رؤيا أنه يقتل، فلذلك قال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يتكلم مع ولده بما بمحبته، قال وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى دقة دائما الكلام، وإلى أيضا يعني تحقيق الصحابة رضي الله عنهم للنصوص التي يتعلمونها من كتاب ربهم أو من النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وولدي ووالدي والناس أجمعين. ومعروف قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لأنت رسول الله أحب الناس إلى قلبي غير نفسي، قال حتى نفسك يا عمر. ورجع عمر رضي الله تبارك تعالى عنه وقال يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه حتى من نفسي. هذه تطبيق عبد الله بن حرام، تطبيق عبد الله بن حرام رضي الله عنه قال والله إني لأترك بعد أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو ممكن يقول يعني واحد يقول لولدي هذا الأمر يعني لا أترك بعد أعز علي منك، لكن هو بيصحح المسألة لأن الصحابة رضي الله عنهم ليس عندهم مجاملات. يبقى وبالتالي يعني انظر إلى إيمان عبد الله بن حرام رضي الله عنه، قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وولدي ووالدي والناس أجمعين. فالصحابة بيحققوا الكلام ده، ودي أمر قلبي، يعني ده أمر قلبي لا يطلع على ذلك إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى كيف وقرت هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. ده كان حال الصحابة، ما كانتش عبارة عن روايات كده يتداولون تلك الروايات، لكن لا ده لها واقع في حياتهم. وطالب بالتالي لو احنا الواحد وقف كده مع الرواية وقفة يعني عشان احقق هذا الامر، ده محتاج الى مجاهدة كبيرة للنفس، محتاج الى ايضا طريق طويل حتى نحقق هذا الامر. وبالتالي يعني ده مش هي بتحقق كده، هي محبة فقط، دي محبة هتلزم الانسان بالاتباع، يبقى تلزم الانسان بالاتباع، يبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون محبوبة إلى نفسك وقلبك، وحنراها كتطبيق واقعي في حياتك. فيبقى مش عبارة عن حب كده، أنت بتحب فلان يبقى خلاص احنا بنجد هذه المحبة في القلب، كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم هتلزم الإنسان بالاتباع، يبقى يكون حريص جدا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني لا أترك بعد عز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فقدي واستوصي أخواتك خيرا. يبقى كلام بسيط جدا، لكن قال له علي دين، يبقى ينتبه إلى هذا الدين. وقام جابر بن عبد الله رضي الله عنه بتسديد الدين، وقال أن يقضي ذلك واستوصي بإخواتك خيرا. ومعلوم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما تزوج تزوج ثيبا، لما تزوج بكرا، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج قال تزوج بكرا أم ثيبا، قال ثيبا، قال ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك، فذكر له يعني هذه الوصية وأن أباه ترك له أخوات، فخشى أن يأتي لهم بزوجة في سن أخواته، فعلى ذلك لا تستطيع أن تقوم بشؤونهن، فتزوج ثيبا حتى تقوم بشؤون أخوات جابر بن عبد الله رضي الله عنه. لذلك يعني فيها التضحية بالمصلحة الشخصية من أجل المصلحة العامة، يبقى هو ضحى يعني نقول بكرا غير الثيب، ولكن هو ضحى بمصلحته الشخصية من أجل تحقيق المصلحة العامة لأخواته. ولذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما علم لماذا تزوج ثيبا ولم يتزوج البكر، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا بكرا تلعبها وتلعبك تضحكها وتضحكك، يعني إلى غير ما قال، ولكن مع ذلك وتزوج حتى يقوم بهذه الوصية التي تركها عبد الله بن حرام رضي الله عنه لجابر. فقال فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، وقلنا الذي دفن معه اللي هو عمرو بن جموح رضي الله عنه، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجت بعد 6 أشهر. يعني عايز والده يكون في قبر منفصل، فعلى ذلك مش مستريح، يعني مش لم يسترح لذلك الأمر. قال فأخرجت بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذني، هنية غير أذني يعني غير أنه هو يعني في تغير في أذني فقط. وعبد الله ابن حرام رضي الله عنه لما قتل مثلوا بجثته، كفار مثلوا بجثته، فجدعت أنفه وأذنه، ولذلك احنا في الرواية مرت ومثلوا بجسده، ولذلك يعني نهى القوم أن يكشف عن أبيه، لأن الكفار كانوا قد مثلوا بجسد عبد الله بن حرام رضي الله عنه، فجدعوا أنفه وأذنه، يبقى قطعوا الأذن والفم والأنف. لكن يعني الشاهد من هذا الكلام أنهم لم يقطعوا الأذن بأكملها، ولكن بيتكلم على ما بقي من أذني بعد 6 أشهر حدث نوع من أنواع التغير الطفيف اليسير قوي في أذني. لذلك قال فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذني، يبقى لكن حصل تغير طفيف جدا في أذني، وكأنه ما دفن إلا بالأمس، يعني كما ذكر كده قال وكأنه ما دفن إلا بالأمس. يبقى دي وصية أدي الوالد لولده، وإن الولد فعلا كيف كان برا بأبيه، يبقى دي صورة من صور البر، صور من صور البر، إنه فعلا سعى واجتهد أن ينفذ هذه الوصية لأبيه. كذلك أيضا تعبير الأب عن محبته الولد، يعني ممكن الأب بيحمل هذه المحبة ولكن ممكن لا يعبر عن ذلك، ما فيش شك أن تعبير الوالد لمحبته عن الولد عن محبته يعني لها أثر، بتبقى لها أثر في النفوس. المحبة دي موجودة أساسا، الواحد بيعتمد أن دي محبة فطرية موجودة، حب الأب للولد، لكن برضك التعبير، يعني التعبير يعني الولد يحب أن يسمع ذلك من أبيه، ولا شك أن هي الكلمة المسموعة لها أثر، الكلمة المسموعة لها أثر. ثم ذكر أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. إذا كانت العلة إيه؟ أن لم تطب نفس جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أباه دفن معه غيره في قبره، فأراد أن يخرج الأب حتى يدفن في قبر واحدة. يبقى مش علة موجودة في الميت فقط، إن هو لم يصل عليه أو لم يغسل أو لم يكفن أو العلة أخرى، لا ده حتى العلة مش في الميت ولكن في يعني ولي ذلك الميت لم تطب نفسه فعلى ذلك أخرجه. بس طبعا يعني الحكم إخراج هذا الجسد بعد دفنه يبقى جاز هذا الأمر، لكن طبعا لها قيود، يعني لها قيود ولها أيضا وجهة من أو لها نظر، يعني إن كان قد تغير يبقى لا يجوز إخراجه بعد تغيره، بعد هذا التغير لكن هو وصل ان هو الارض اكلت هذا الجسد فيبقى الا العظام، فعلى ذلك يبقى جائز ان احنا ممكن ننقل هذا الامر، لكن ممكن بعد دفنه بايام بيتغير يتحلل الجسد، يتحلل هذا الجسد وتبقى فيه عفونه موجوده، فيبقى لا نقوم بنقله في تلك الحاله، في تلك الحاله. لكن جواز اخراجه قلنا ان كان هناك حاجه في الميت كعدم تغسيل الميت او تكفينه او الصلاه عليه، وكذلك ايضا يعني ان كان حاجه عند ولي الميت، لكن يبقى هيخرجه يخرجه كما بين الامام البخاري رحمه الله، وكما ترجم هذه الترجمه بناء على اخراج جابر بن عبد الله رضي الله عنه لجسد ابيه بعد دفنه بعد 6 اشهر، يبقى هذا الامر لكن باعتبارات. ثم ذكر الباب التالي، قال باب اللحد والشق في القبر، قال باب اللحد والشق في القبر. فذكر رواية عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع على الرجلين من قتل أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذ للقرآن، فإذا أشير له إلى حديث قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. فقال باب اللحد والشق في القبر، يبقى قال ان هو اللحد ده هيبقى فيه لحد واحد، يبقى الاخر لما يدفن يبقى هيدفن في الشق، ادي معنى الكلام. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتل احد ثم يقول ايهم اكثر اخذ القران، فاذا اشير له الى حديث قدمه في اللحد. فهل يبقى الحاله دي القبر ممكن يعني لا يسع كثيرا يعني، فممكن يبقى الحد الاول وضع في ذلك اللحد والثاني وضع في الشق، فقال أنا شهيد على يوم القيامة فأمر دفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. يبقى اللحد والشق في القبر، إما أن هو يبقى لما يموت هذا الميت هنصنع له لحدا، أو أن هو لو لم يصنع له لحدا يبقى يوضع يعني في الشق، يبقى الشق ده يبقى على الأرض، يبقى شق بيوضع بيحفر في الأرض، غير اللحد بيبقى في جانب الأرض، في جانب الأرض. فقال اللحد لنا والشق لغيرنا، وبيان لفضيلة أو اللحد أفضل من الشق، لكن كل جائز. ثم ذكر على ذلك الباب التالي، قال باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ قال باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم، وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمي من المستضعفين ولم يكن مع أبي على دين قومه، وقال الإسلام يعلو ولا يعلى، قال الإسلام يعلو ولا يعلى. ثم ذكر جملة من هذه المرويات التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام، بمعنى هل يصح إسلام الصبي. وكذلك أيضا افتتح هذه الترجمة بهذه الجملة، وقال الحسن وشريح إبراهيم وقتادة رحمه الله إذا أسلم أحدهما أحد الوالدين فالولد مع المسلم، يبقى الأم يبقى معاها، يعني الأم لو أسلمت دون الأب يبقى الولد يلحق بأمه، إن كان الأب أسلم دون الأم فالولد يلحق بأبيه، وكان ابن عباس رضي الله عنه مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال الإسلام يعلو ولا يعلى. ثم ذكر جملة من تلك المرويات، نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.